جسده وسخ نخله. نعم. اي نعم. وهذا اللي قلنا. قلنا ما يدخل الا اذا كان يفسد الماء. اذا كان الانسان في اوساخ كثيره. وانغمس في هذا الماء يتاثر به رائع. المهم اذا كان قلنا ما لم يتاذى به. نعم. لماذا تجب هذا السؤال؟ أنا اللي عندي كله مو بالتأييد. كل اللي عندي ما شاء الله بالجامعات و... لا شيخ أنا يعني رأيكم في هذا من يرد هذا والله هو الحقيقة لكل مقام مقال لكل مقام مقال. قد لا يحسن التكلم في هذا وصف مثلا الماء الدافق وما أشبه ذلك لأنه يفتح لهم أبواب خصوصا في الابتدائي مثل في السادسة وما دون. المتوسط يمكن بعضهم قد يحتل. إيه. والله ما أدري نقول الإنسان ينظر للمصلحة. ينظر للمصلحة. نعم. هل يفهمكم أن المراد الحدث الأكبر بمعنى أن الحائط لو طهرت لا يجوز لها أن تغتسل؟ لا. لكن هذا ذكره الرسول لأنه يخاطب الرجال والرجال ليس عندهم حيض وهو بناء على الأغلب فيها كالجنوب. نعم. إيش إذا أي أي نعم نعم لا فليس مكروه ما في بأس وهو يجري ها لا لا هذا أقل أحوال الكراهة لأن لو نقول مثلا جائز على سبيل المباح جاء واحد وبال والثاني وبال والثالث وبال ولو يعني عندك الأرض يا أخي الأرض أحسن لك ها أي نعم نقول نعم لا تبول في الماء إذا كان إيه نعم إيه لأنه يقدره عليه إن كان يستعمل فهو مكروه ليش لأنه خاطب واحد لكن إذا قلنا الواحد مثل هذا مباح ما في مانع وجاء الثاني والثالث وهو مباح ربما يفعلون هذا نعم نفس الغسل من الجنابة مطلقا سواء واحد ولا جماعة نعم سيأتينا إن شاء الله في مسألة البول إنه ما كملنا شرحه نعم غدير إيه لا ما نغمس فيه حديث يدل على أنه لا نغمس فيه إنسان عليه جنابة وحوله غدير نقول لا تنغمس فيه خذ بالإناء واغتسل ولا اجلس عند الغدير وخذ بيدك اغترف واغتسل ها اي ما هو لا احنا ما الحديث هذا حديث ابي هريره ما تكلم عن الماء يتكلم عن الاغتسال انه ما يغتسل في الماء اما نجس او نجس هذا شيء اخر نعم نعم نعم لان العدد كبير في السباحه ويصفون الماء يعني غيرون الماء بعد مده طويله اي نعم نعم البول ظهر ياثر فيه لكن الماده هذه تزيد وجهك يقولون ان هذه الماده كلور لا

الأخ أي نعم قلتين إيش تثنية قل القلة ما هي حاوية الماء تصنع من عند الفخار يبرد بها الماء تسمى عندنا فيما سبق ايش الزير اي نعم كم مقدار القلة طيب الا قبل المراد بالقلة سمير اي القلة هي قلال هجر لأنها هي المعودة عنده طيب كم تسع نجار نجاري القلة القلة تسع خمس قراط فتكون القلتان عشر قراط عشر قراط لا يا شيخ القلة الواحدة قلبتين وشيء طيب طيب القلة الواحدة القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا فجعل الشيء النصف احتياطا وعلى هذا فيكون تكون القلتان خمس قرب متوسطة ما معنى قوله لم يحمل الخبث المؤخر ما معنى قوله لم يحمل الخبث ايش طيب إذن نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس وهذا والفائدة أنه جاء بالرواية الثانية بارك الله فيك مفهوم الحديث أنه لو لكن مفهوم أنا أريد المفهوم هو المنطق إذا بلغ غلتين لم ينجس ها إيه كيف ولم يحمل الخبث؟ عطنا مفهومه بالضبط. صار نجس. تغير أم لم؟ أم لم تغير؟ توافقون على هذا؟ طيب. عمومه يشمل ما تغير وما لم يتغير إذا بلغ قلتين. صالح. نعم. عموم الحديث. إذا بلغ قلتين وسقط في نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير طيب وهذا منقوض بالإجماع على أنه إذا تغير صار نجسا طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة السابق سامح نعم على أنه إذا كان أقل من قلتين ينجز ولو لم يتغير بثلاث مفهوم نعم وثلاث مفهوم مقدمة على ثلاث مفهوم طيب تمام ثلاث مفهوم مقدمة على ثلاث مفهوم وذكرنا أيضا جواب آخر نعم مفهوم هذا الحديث يصدق ولو على صورة واحدة من صورين أن من المعروف في صفر أن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة طيب ما هي صورة واحدة التي يمكن أن يصدق بها المفهوم؟ يصدق هذا المفهوم إذا كان ما أقل من قلتين وتغير في النجاسة نعم فإنه ينبغي تمام هذا كله بناء على إيش؟ على صحة الحديث أما إذا قلنا بعدم الصحة فهذا قد كبين أيام وذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله فحث هذا بحثا مستفيضا بحثا مفيدا لطالب العلم في أصول المصطلح وأصول الفقه. طيب في حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب المراد بالماء الدائم الذي لا يغتسل تمام من فسره بهذا؟